هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. عيش بكرامة، إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي. ألف مليون سلامة يا عمرو يا أخوي، أجر وعافية بعون الله. الله يسلمك يا فهيم أخوي، اتفضل يا ست عدلات، متشكرين قوي على الزيارة دي يا جماعة. ما تقولش كده يا عمراوي، ده النبي وصى على سبع جار. عليه الصلاة والسلام. ألف سلامة يا أخوي، خير؟ مالك؟ حاسس بإيه؟ سخونية ووجع في جنبي، ربنا ما يحكم عليكم. إيه طب ده أنت كده كويس قوي زي الفل يا جدع. فهي ما تشوف أنت بتقول إيه للراجل؟ كويس ان الراجل بيفرفر؟ لا يعني رب صدفة خير من الف معاد. سيبوا بقى فهيم يفهمكم، ما هو طالما انه عيان يستغل الفرصة دي يقدم على مساعدة كرامة، منها يتعالج ومنها يضمن قرشين اول كل شهر من الحكومة. هو انا عبيط وجاهل زيكم؟ فيه برنامج مساعدات مالية عاملاه الحكومة للعيانين التعبانين، لك حق عند الحكومة تاخده تسيبه ليه؟ كلام غريب يا فهيم. إيه له أي حد تجيله حبة برد في عظمه، الحكومة تديه فلوس ومساعدة كمان. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ألو؟ أيوة معلش، ممكن أسأل سؤال؟ يعني إحنا عارفين إننا تقلنا عليك في السؤالات. أيوة هات السماعة. هو مش برضك فيه برنامج مساعدات مالية للعيانين اسمه برنامج كرامة؟ قل لهم عشان يبطلوا ينطحوني في الكلام. لا كلامك مظبوط، برنامج كرامة عملاه الدولة، وهو استحقاق فردي بيستهدف الأفراد المسنين اللي تخطوا 65 سنة، وكمان بيستهدف الأشخاص اللي عندهم إعاقة بنسبة 50% أو أكتر بشهادة من الكوميسيون الطبي. علشان كده شروط التقديم لبرنامج كرامة واضحة، وهي كالتالي: أن يكون الفرد ذو الإعاقة عنده عجز يمنعه عن العمل بشكل منتظم ما يكفيش مصاريف معيشته أو علاجه، وعلى أن تكون نسبة الإعاقة أكتر من 50% بشهادة معتمدة من الكوميسيون الطبي. المريض بمرض مستعصي يعجزه عن العمل بشرط وجود شهادة معتمدة من الكوميسيون الطبي. لازم يكون الفرد والأسرة اللي هو منها مستواها المعيشي متواضع، يعني ما يكونش عند الأسرة أراضي أكتر من نص فدان، وما يكونش عندها أملاك كبيرة زي سيارات أو بيوت أو جرارات إلى آخره. لازم يكون الفرد ما بياخدش مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي، ولا بياخد معاش تأميني أو معاش محول أكتر من 500 جنيه، لا يعمل بأي وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. سيبوا فهم يفهمكم يا شوية جهلة. خلاص خلاص خلاص عدلات، الراجل يقول لك بفرفر تقول له كويس قوي؟ ما قلنا خلاص خلاص يا عدلات. منها تتعالج يا عمراوي وتاخد مساعدة من الحكومة يا عمراوي. خلاص طب يمين بالله كلمة تانية من كلامك الماسخ دي، وارجع الكف اجيب لك اعاقة اكتر من 50%، وانا بنفسي اللي اجري لك على معاش كرامة. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة، احمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.